إذ هي متعلقة بالإمامة والخلافة وتوابع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية. وكان ملك معاوية ملكا ورحمة، فلما ذهب وجاءت إمارة يزيد وجرت فيها فتنة قتل المسيح قتل الحسين بالعراق، وفتنة أهل الحرة بالمدينة، وحصروا مكة لما قام عبد الله بن الزبير، ثم مات يزيد وتفرقت الأمة، ابن الزبير بالحجاز، وبنو الحكم بالشام، ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراق، وذلك في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وغيرهم. حدثت بدعة القدرية والمرجئة فردها بقايا الصحابة مع ما كانوا يردونه هم وغيرهم من بدعة الخوارج والرافضة. وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه أعمال العباد كما يتكلم فيها المرجئة، فصار كلامهم في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين من حين أواخر الدولة الأموية، حين شرع القرن الثالث تابع التابعين ينقرض أكثرهم، فإن الاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه، وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة، حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل، وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك، وجمهور تابع التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية. وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم، وخرج كثير من الأمور عن ولاية العرب، وعربت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والهند والروم، وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، ويحلف ولا يستحلف. حدث ثلاثة أشياء: الرأي والكلام والتصوف، وحدث التجهم وهو نفي الصفات وبإزائه التمثيل، إلى أن قال: فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصله وأصل ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا. ما تولد إلى أن قال: فإن معرفة أصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصل ما تولد ما تولد فيه من أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسكة. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فأنكرها من كان منهم حيا كعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثالهما رضي الله عنهم، ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها، ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين، واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كالإمام أحمد وذويه، ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن الحسين الحلاج. وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها، ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح البخاري: وقال ابن حجر حجر أحسن الله إليك. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح البخاري: فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن ثم تدوين المسائل الفقهية المولودة من الرأي المحض، ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون، وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي، وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة، وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده. ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها المثبتة والنفاة، فبالغ الأول حتى شبه، وبالغ فتصدى لها المثبتة

ما بين مطولة ومتوسطة وقليلة، وحصل بذلك نفع كبير. أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى إلى شيء منها في النونية، حيث قال: وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، إلى أن قال: فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي أعني أبا العباس ذلك أعني أبا العباس ذلك البحر المحيط بسائر البحر كلها بدل من أبا العباس، كلها منصوبة، كلها منصوبة. أحسن الله. ذلك البحر، ذلك البحر المحيط البحر ذلك بدل نعم ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، ذلك البحر المحيط، ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، نعم. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان. ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله وقال: هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان، وإلى أن قال: وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جبان، نصر الإله ودينه قد قامها لله غير قد قامها لله غير جبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل زمان. الله. إلى أن قال: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، يعني قبل ظهور الشيخ، نعم. فغدت نواصيهم بأيدينا فما يلقوننا إلا بحبل أماني، وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن. وكان من جملة رسائل الشيخ رحمه الله رسالة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع المعروفة باسم التدمرية. طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقدمة النفيسة لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وما تضمنته من أقوال بعض جهابذة العلماء المتقدمين مثل الإمام مالك والإمام أحمد وشيخ ابن تيمية وابن القيم وشيخ وتلميذه ابن القيم وغير من أئمة الهدى والدين، لا تحتاج إلى تعليق ولا إلى شرح ولا إلى بيان، غير أني أقسمها إلى أقسام. ذكر في المقدمة في بداية الأمر ما كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن القرآن عني بجميع الأمور من العقيدة إلى العبادات إلى المعاملات إلى تنظيم أحوال الناس في أمر معاشهم ومعادهم. ثم ذكر بعد ذلك كيف بدأ الانحراف عن هذه الجادة التي ترك الناس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. في عهد الشيخين لم يظهر أحد من الفرق، أعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، أطلت الفتن برأسها بعد أن انكسر بابها. طيب ما هو كسر بابها بسرعة؟ موت عمر رضي الله عنه، كما ثبت ذلك من حديث حذيفة رضي الله عنه. لما انكسر باب الفتنة باستشهاد عمر رضي الله عنه بدأت الفتنة تطل، فظهر الخارجون على أمير المؤمنين للنورين عثمان رضي الله عنه، ثم لما قضوا مآربهم ولما تمكنوا من قتله أشعلوا فتنة جديدة على علي بدعوى المطالبة بدم عثمان. ثم في عهد علي رضي الله عنه ظهرت الخوارج والرافضة، وهي أول الخوارج أول وهما أول الفرق ظهورا. ثم جمع الله الناس على معاوية بعد استشهاد علي رضي الله عنه وتنازل الحسن بعد 6 أشهر، لذلك هذا العام بشر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. وقد تحققت هذه النبوءة أو هذه الآية من آيات النبوة. ثم كان عصر معاوية رضي الله عنه من أزهى العصور بعد الخلافة الراشدة، كان من أزهى العصور، حصل فيها استقرار وفتوحات وأمور وأشياء. ثم حصلت بعض الأمور في عهد يزيد، ثم بعد ذلك تفرق الناس وكادت أن تسقط الدولة، وفي هذه الأثناء ظهرت في أواخر الصحابة فرقتا القدرية، فرقة القدرية، ظهرت فرقة القدرية، والذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر بقوله إذا لقيتهم، عندما أخبره عبد الله بن مطيع يعني أنه ظهر قبلهم أناس يقولون لا قدر والأمر أنف، قال إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم، والله لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. ثم في أواخر يعني ذكر الشيخ تاريخا عجيبا تسلسلا جميلا ما عليه مزيد، ثم ذكر ظهور المؤولة من الجهمية والمعتزلة في أواخر عصر بني أمية أو في أوسطه في نهاية 100، في نهاية 100 وأوائل 100 الثانية، فظهر جعد بن درهم، ثم ظهر نشر مقالته الجهم بن صفوان، ثم في عصر بن العباس ظهر عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهم من الذين نشروا مذهب المعتزلة، فظهر المؤولة والمعطلة في الصفات. ثم تطورت شيئا فشيئا فظهر الكلابية في عهد عبد الله بن سعيد ابن كلاب الذي أراد أن يخالف المعتزلة فصار لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فأثبت 7 من الصفات وأول ما عداها، وهذا الذي أخذ به أبو الحسن في طوره الأوسط. ثم في القرن 3 وبعد أن ترجمت العلوم وانتشرت التراجم وانتشرت الكتب وانتشر علم الكلام وعلم الفلسفة، علما بأن العلماء القدامى حذروا منه مثل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي قال: لا أن يمتلئ جسدي أو جوفي قيحا وصديدا أحب إلي من أن يمتلئ من علمي الكلام. وقال مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: من زعم من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. وكذلك تلميذه أبو يوسف وتلميذه محمد بن حسن الشيباني. ثم ظهرت بعد ذلك أساس الطرق المتصوفة لا سيما الغلاة في عهد الحلاج وابن عربي وابن 70 وابن الفارض وغيرهم من الملاحدة. وكلما ظهرت فرقة قيض الله لها من أئمة الهدى والدين من يبين عورها ويكشف سترها ويرد على شبههم في مؤلفات ملأت الآفاق كالرد على الجهمية ورد على المعتزلة في كتب كثيرة مثل السنة للإمام أحمد، سنة عبد الله بن الإمام أحمد، السنة للخلال، السنة لشرح السنة لابن أبي، السنة لابن أبي عاصم، شرح السنة للبغوي، وقبله شرح السنة يعني للبربهاري، وكذلك الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لابن مندة، الإيمان لشيخ ابن تيمية، شرح السنة للإمام البغوي، الشريعة للآجري، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي، ثم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم تلميذه ابن القيم، ثم الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب، ثم تلاميذه من بعده. المهم أن الله تبارك وتعالى يبعث لهم دائما كما قال صلى الله عليه وسلم عليه، يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لها ماذا؟ دينها. ثم بعد ذلك المصنف ذكر من نبذة عن جهود شيخ الإسلام ابن تيمية، بعد أن أشار لجهود الإمام أحمد وما لاقاه في سبيل ذلك، ثم تصدى لهم شيخ الإسلام ابن تيمية بلسانه وبنانه وبيانه بل وبسيفه عندما قاتل التترة مع المسلمين رحمه الله، إلى أن توفي في سجنه بعد سنين طويلة قضاها في الجهاد بأنواع الجهاد المعروفة، وصلى عليه آلاف مؤلفة حتى إنه من الظهر للعصر والناس لم ينتهوا من الصلاة عليه من كثرة الزحام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولذلك يروى عنه رحمه الله أنه قال: مهما فعلوا بي فإن يعني جنتي في صدري، جنتي في صدري، وهذه الجنة التي في الصدر يعني بها الرضا بقضاء الله وقدره والصبر وما حباه الله تبارك وتعالى من علم. تصنف في أكثر العلوم وعلى رأسها هذه الرسالة العظيمة التي سنقرأ ملخصها أو التعليق عليها أو تسهيلها. وقد وفق الشيخ في اختيار العنوان الشيخ ابن عثيمين تقريب التدمرية، ويمكن أن تسمى تسهيل التدمرية، لكنه رأى جاء بالتقريب لأن التقريب أولى، حيث إنه ما ذكرها بشكل تحليلي وإنما ذكر مضمونها مع التركيز على عبارات المصنف في كثير من الأحيان. هذه خلاصة هذه المقدمة، وهي وأرجو أن طلاب العلم أن يكرروها مرة ومرتين وثلاثة، فإن فيها فوائد جمة جديرة بالاهتمام. والآن نأخذ مقدمة هذه الرسالة التدمرية، إذ أن السائل عن هذه المسألة هو من أهل تدمر المدينة المعروفة في بلاد الشام. قال رحمه الله تعالى: الظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدمر، وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على اختصارها. ومن أجل ذلك فإني أستعين بالله عز وجل في لم شعثها وجمع شملها وتقريب معانيها لقارئها، مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود، وسميته تقريب التدمرية. وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، إنه جواد كريم. إذن الشيخ ذكر لنا ملخص عمله في هذه الرسالة: تقريب الألفاظ، الاختصار، التسهيل، الإيجاز، حذف ما يستغنى عنه مع الحفاظ على طابعه العام، تقريب المعنى للدارسين ولطلاب العلم. وهذا هو الذي حدا بنا أو حدا بالإخوة هنا

ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فصل. خلص بين المصنف رحمه الله تعالى هنا بعد أن بين أن هذه الرسالة دائرة بين أمرين، بين تحقيق التوحيد والأسماء والصفات وبين الشرع والقدر، بدأ بما يتعلق بالأول وهو الخبر الدائر بين النفي والإثبات. بمعنى هذا الخبر يأتي على ضربين، منهما يتعلق بين الإثبات ما يتعلق بالإثبات ومنهما يتعلق بالنفي. فالمتعلق بالإثبات كتوحيد الله عز وجل وتحقيق التوحيد وكالأسماء والصفات وربوبية الله عز وجل وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتعلقه بالإثبات بأن نثبت لله الربوبية ونفرده تبارك وتعالى بالعبادة، ونثبت له ما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأما النفي فالمقصود أن ننفي عن الله ما نفى عن نفسه من النقائص والعيوب، وما نفاه عن نفسه من الشرك والتعلق بغيره سبحانه وتعالى. لذلك فإن وهذا ما سنبدأ به اليوم إن شاء الله تعالى، موضوع الأسماء والصفات. ثم بين والمطلوب أن نؤمن بذلك حق الإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا ما يتعلق بالتوحيد الدائر بين النفي والإثبات. وكما في قوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله المثل الأعلى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وهذا سيأتي تفصيله الآن. والنوع الثاني ما يتعلق بالأمر والنهي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والمطلوب يعني الأول يقابله إما التصديق لمن صدقه أو التكذيب لمن كذبه، وهذا يقابله الامتثال، امتثال الأوامر واجتناب ماذا؟ النواهي، كما قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا ما يتعلق بهذه المقدمة عن هذين الأصلين. والآن يشرع في الأصل الأول وهو ما يتعلق بالتوحيد والأسماء والصفات. فضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين ذلك فهاهنا أصلان. الأصل الأول في الصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع الله تعالى ذلك بينهما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته، مبطل لمنهج أهل التمثيل. وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته، وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل. فنثبت ما أثبته الله لنفسه، وننفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد. وله دليلان أثري ونظري، وإن شئت فقل سمعي وعقلي. أما الأثري طيب السمعي، قبل أن ندخل في الدليلين، الأصل الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تأويل ولا إلحاد. والإلحاد يشمل هذه الأشياء الستة كلها، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على المعطلة والمؤولة، عفوا، ليس كمثله شيء رد على الممثلة والمشبهة الذين شبه الله بخلقه، مثل الكرامية وبعض الرافضة الذين جعلوا صفات الخالق صفات للمخلوق، ومثل بعض المتأخرين من المشبهة الذين أشبهوا اليهود عندما قالوا إن الله جسم طوله كذا وعرضه كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. رد الله عليهم بقوله ليس كمثله شيء، فهذا ميزان يوزن به نفي التمثيل والتشبيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والجزء الثاني من الآية وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة والمؤولة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم من المؤولة كالكلابية ومن جاء بعدهم. لذلك فإن يعني هذا الأمر مضبوط بهذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اجعلها نصب عينيك في كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى دائما، كل ما جاءتك صفة استحضر هذه الآية. جاءك الاستواء ليس كمثله شيء في استوائه، جاءك المجيء ليس كمجيئه شيء في مجيئه، جاءت صفة الوجه ليس لا يماثل وجهه وجه، صفة القدم الرجل، صفة الفرح الضحك، صفة القدم، صفة الرحمة الرضا السخط البغض الغضب، اجعل هذا ميزانا في سائر الصفات. يغضب لا كغضبنا، يسخط لا كسخطنا، يرضى ليس كرضانا. وسيأتي له تفصيل عند الرد على النفاة أو المؤولة والمعطلة والمشبهة والممثلة. طبق هذا في سائر الصفات. الآن يأتي بدليل عام لتطبيق هذه القاعدة. تفضل. قال رحمه الله تعالى أما الأثري السمعي فمنه قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما النظري العقلي فلأن القول في أسماء الله تعالى وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع. قال رحمه الله تعالى: فصل. هنا قال: عندنا دليل سمعي حسي أثري، وأورد عدة آيات ومثلها الأحاديث الكثيرة. والثاني دليل نظري عقلي. الدليل السمعي أي ما جاء في الكتاب والسنة من الأدلة على أسماء الله وصفاته، وذكر منها: ولله المثل الأعلى، وقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سواء كانت نفيا أو إيش أو إثباتا كما سيأتي بيانه. والمهم أن هذه أدلة على وجوب أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، وكما تقدم لنا على غرار أو على وزن قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الدليل العقلي أو النظري، قد يسمونه عقليا وقد يسمونه نظريا، بطبيعة الحال الصحابة والتابعون في صدر الإسلام الأول ما كانوا يحتاجون إلى هذه التفصيلات لأنهم يقفون عند النصوص، لكن عندما فسدت الفطر وتغيرت العقول وتلوثت بأوضار الفلسفة وأدران المنطق عندها احتاج إلى هذا التفصيل. أما الدليل النظري العقلي فإنه من المعلوم لدى كل ذي فطرة سليمة أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال. ثم إن هذا الدليل يعني يبين لك العقلي أنه لا يمكن تصور موجود بدون أوصاف له تميزه عن غيره، إذ أن من لا صفات له لا وجود له البتة، لا وجود له. ثم إنه لا يمكن لذي لب وعقل سليم أن يذهب إلى علم الكلام الذي نفوا به الصفات ويترك ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ الدليل الثاني مرة أخرى. قال: وأما النظري العقلي فلأن القول في أسماء الله تعالى وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع. إذن ما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع عليه وما يثبت له وما ينفى عنه لا يمكن تصور وجوده بغير الدليل السمعي، أي بغير الرجوع غير رجوع للكتاب والسنة. ولو رجعنا لغير الكتاب والسنة لوجد الاضطراب والاختلاف، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعقل، فبماذا نزل ما يجب لله؟ نزله بعقل، نزله بعقل سقراط أم بقراط أم أرسطاليس أم واصل بن عطاء أم الجهم بن صفوان أم الجعد بن درهم أم الحلاج أم ابن عربي أم أبي الحسين البصري أم القاضي عبد الجبار أم أبي علي الجبائي أم غيرهم من الضلال الذين تركوا كتاب الله عز وجل وراءهم ظهرية واشتغلوا بعلم الكلام الذي صرفهم عن حسن الكلام. نعم. قال رحمه الله: فصل. والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. مثال ذلك: لو قلت ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها، ولو قلت زيد شجاع فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا، ولو قلت لا شجاع إلا زيد فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل. طيب، خلي التفصيل للجمال. هنا الشيخ رحمه الله بين واستخلص من كلام شيخ الإسلام أن الصفات لا بد فيها من نفي وإثبات، لا يمكن تصور الإثبات وحده أو تصور ماذا؟ النفي وحده. لأن لو تصورنا الإثبات وحده ما نفينا عن الله صفات النقائص والعيوب وما لا يليق به، ولو تصورنا النفي وحده لما أثبتنا لله ما أثبته لنفسه. لذلك فإن المشبهة والممثلة غلوا في الإثبات حتى شبهوه بالمخلوقات الموجودة، يعني ما اكتفوا مثلا بإثبات صفة البصر على الوجه الذي يليق بجلاله، قال يبصر كما نبصر، صفة اليد يد كأيدينا، فلم يقفوا عند ما حد الله لهم. النفاق عكسوا ذلك، جردوه من جميع الأسماء والصفات فشبهوه بماذا؟ ها؟ بالمعدومات، فشبهوه بالمعدومات. أما الكتاب والسنة فإنهما قد جاء بالإثبات والنفي، الإثبات والنفي، إثبات ما أثبت الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه، ثم إنها جميعا صفات كمال، سواء ما جاء في الإثبات الصفات الثبوتية كلها صفة كمال، أو ما جاء النفي بالنفي كل ما نفى الله عنه يستلزم اتصافه بكمال ضده، يستلزم اتصافه بكمال ماذا؟ بكمال ضده. والنفي الذي لا يتضمن كمالا لا يعد مدحا لله، ولا يجوز أن يكون مدحا لله تبارك وتعالى، لا يمكن ولا يتصور أن يكون مدحا لله، لكن يكون مدحا إذا تضمن بالمقابل إثبات اتصافه بالكمال

الموصوف عن غيره بما يتميز به، يميزه عن غيره ويجليه ويوضحه، يبين ما يتميز به هذا الموصوف. وأما النفي فإنك تنفي عنه ما احتمل أمرين. الأمر الأول تنفي أنه يدانيه أحد في هذه الصفات الثبوتية المنفية، والثاني تنفي ما يتوهم أنه متصف به من النقائص. وضرب المصنف رحمه الله تعالى ولله المثل الأعلى، وضرب الأمثال يجوز، فرق بين ضرب الأمثال وبين ضرب الله وبين ضرب الأمثال لله. فلا تضرب لله الأمثال، يعني لا تعتقد له مساويا أو شبيها أو نظيرا أو مثيلا، لكن ضرب الأمثال لتقريب المعنى فهذا موجود في القرآن والسنة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، إلى آخر الآية. وفي هذا الطرفة الأدبية لعلي أذكرها للتوضيح. أبو تمام معروف بذكائه ودهائه، الشاعر المعروف، أراد أن يمدح الخليفة المعتصم فوصفه بأربع صفات. قال: في حلم أحنف، قال: إقدام عمرو، في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء أكمل إياس. أحسنت، عن القاضي إياس. يعني وصفه بأنه عنده إقدام عمرو بن معدي يكرم، بن معدي كرم، وعنده كرم حاتم، وعنده حلم الأحنف بن قيس. ولعلي في آخر الدرس أذكر لكم من حلم، قصة حلم الأحنف بن قيس. وعنده ذكاء القاضي إياس. أحد أستاذه قام أمام الخليفة قال: يا هذا، ما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب، ما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب. فأطرق أبو تمام قليلا وكان حاضر البديهة فقال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبرس. لا تنكر ضربي له من دونه مثلا شرودا، يعني فريدا، في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبرس. يقول: لا تستنكر أنني ذكرت هذه الأوصاف التي اشتهر بها بعض العرب، وهو بشر، الله وهو رب العالمين ضرب مثلا لنوره بالمشكاة. وهذا يدل على أن الشاعر يبدو أنه يحفظ القرآن أو على الأقل يفهمه، فلذلك أجاب بهذه الإجابة. نعود إلى ماذا نحن كنا فيه؟ إلى مسألة المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فالله يضرب الأمثال ولا تضرب له الأمثال. الشيخ رحمه الله ضرب مثلا محسوسا، قال: لو قال أحد لأحد الملوك: أنت ملك همام شجاع قوي لا يشق لك غبار، أنت خير الملوك، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، من الأوصاف، هذا يعتبر ماذا؟ مدحا تفصيليا، وهو مطلوب. ولو جئت تمدحه فقلت: أنت ملك لا يدانيك أحد من رعيتك، هذا أيضا ماذا؟ ها؟ كذلك مدح، لأنه لأن لازمه أو ضده أنه كامل في ملك الدنيا، في ملوك الدنيا. لكن لو جاء واحد وقال: أيها الملك، أنت لست حجاما ولا خياطا ولا زبالا ولا يعني ختانا ولا ولا ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا, ولا نسكافيا ولا إلى آخره، ولا إسكافيا، ما هو نسكافي، إسكافي، إسكاف من هو؟ ها؟ صانع الأحذية. إيه؟ لا قال لا عد هذا ماذا؟ نقصا فيه، نقصا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من الحصد؟ وهو ضرب مثلا، لو قلت لزيد: زيد شجاع، لا يمنع أن يشاركه غيره. ولو قلت زيد لا شجاع إلا زيد، أفردته هنا بماذا؟ بالشجاعة، ولله المثل الأعلى. الآن كيف نصل المات إلى التفصيل في الإثبات والنفي والإجمال في النفي؟ التفصيل في الإثبات هو أكثر ما في القرآن الكريم والسنة النبوية. انظر إلى سورة الحشر آخرها، ذكر 15 اسما: هو الله الخالق هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحانه وتعالى عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. انظر إلى آخر سورة التغابن، إلى أوائل سورة الحديد، إلى أوسط سورة الحج، إلى إلى إلى آخره، تجد فيها من التفصيل ما لا يفصل. في الإجمال انظر إلى قول الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، يتضمن ماذا؟ كمال حياته، كمال قدرته، كمال قيوميته، كماله من كل وجه. هل تعلم له سمية؟ يلزم من هذا النفي اتصافه بصفة الكمال، يعني ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ربوبيته. وما مسنا من لغوب، تضمن كمال قدرته. طيب، إذن لماذا يكون النفي حتى يصبح صفة كمال، إذ أن الموصوف بهذا النفي قد اتصف بصفة الكمال التي يقتضيها هذا النفي؟ لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول: نفي ما ادعاه بعض المجرمين مثل اليهود، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداهم مبسوطتان. قوله تبارك وتعالى: وما مسنا من لغوب، نفي التعب، لأن اليهود تزعم أنه استراح يوم السبت، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الأمر الثاني: توهم أو استبعاد أي نقص في أي وجه من الوجوه الذي قد يقع فيه المخالفون لمنهج الأنبياء في الإثبات والنفي. تأذنون نزيد؟ ها ما رأيكم؟ طيب، ناخذ فصلا واحدا، تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله عن نفسه: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ونفي أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير، فقال سبحانه ونفى أحسن الله عليك. ونفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأثبت لنفسه علما وللإنسان علما، فقال عن نفسه: علم الله أنكم ستذكروهن. وقال عن الإنسان: فإن علمتموهن ستذكرونهن. أحسن الله عليك. علم الله أنكم ستذكرونهن. وقال عن الإنسان: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى، فقد قال الله عن علمه: وسع كل شيء علما. وقال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال عن علم الإنسان: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما العقل فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها، فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. ولهذا نصف الإنسان باللين والحديد المنصهر باللين والحديدة أحسن والحديد المنصهر باللين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه. وأما الحس فإننا نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة، وللبعوضة جسما وقدما وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منهما مخلوقا ممكنا، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجل، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع. نعم، هنا هذه القاعدة خلاصتها أن الاشتراك في بعض الأسماء والصفات لا يلزم منه حقيقة الاشتراك في واقع الأمر، بمعنى أنه قد توجد أسماء وقد توجد صفات مشتركة سواء بين الخالق والمخلوق أو بين المخلوق والمخلوق، وبينهما من الفرق ما لا يمكن حصره. كون الله عز وجل سمى نفسه بأسماء وسمى بعض مخلوقاته بأسماء لا يعني التماثل، لأنه عند الإضافة يتميز الخالق من المخلوق. والأمر في هذه القاعدة يرجع إلى الإضافة، فما أضيف إلى المخلوق الخالق كان لائقا به وبجلاله وعظمته دون تصور كنهه وكيفيته، وما أضيف إلى المخلوق فإنه محدود يسير له ابتداء وله انتهاء، ولا يمكن أن يكون مشابها للخالق بحال من الأحوال. طيب، هل ورد شيء من ذلك؟ أقول نعم، ورد شيء من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فبشرناه بغلام حليم. وقال عن نفسه: إنه بكل شيء عليم وهو السميع العليم. وقال عن نفسه أيضا: وهو السميع البصير. وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وصف نفسه بالرحيم، ووصل بعض عباده بالرحيم: إن الله غفور رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف الله نفسه بأن له يدا، ووصف المخلوق بأن له يد، وخلق المخلوق له يد. وصف الله نفسه بأن له قدم وله رجل وله عينان وكذلك المخلوق، فهل العينان كالعينين؟ وهل اليدان كاليدين؟ وهل الضحك كالضحك؟ وهل الفرح كالفرح؟ وهل الغضب كالغضب؟ وهل السميع كالسميع؟ وهل البصير كالبصير؟ وهل الرحيم كالرحيم؟ وهل الحليم كالحليم؟ وهل العليم كالعليم؟ هذه أمور بدهيات ثابتة في القرآن والسنة. ولذلك قال المصنف رحمه الله، قال إن هذه أن المفارقة ثابتة بالسمع والعقل والحس. بالسمع ذكر الآيات والأحاديث التي ذكرناها، ما يحتاج نعيدها، واضحة؟ يعني ليس السميع كالسميع وليس البصير كالبصير إلى آخره. طيب بالعقل، الدليل العقلي من المعلوم لدى كل عاقل فاهم واعي أنه كما أن الخالق ذات الخالق لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك الصفات لا تشبه صفات المخلوقين. وكما تقدم لنا أن الموصوف أن ما ليست له صفات فإنه ليست له حقيقة، وقد وصف الله عز وجل نفسه بأوصاف، ووصف يعني بعض مخلوقاته بأوصاف، وليست الأوصاف كالأوصاف. لا يقول عاقل إن يد الخالق كيد المخلوق، أو قدمه أو وجهه كوجه المخلوق أو نحو ذلك. وأما الحس فإنما يتعلق بين الخالق والمخلوق، بين المخلوقات. وصف الله الفيل، أو قل الفيل معلوم أن له يدا ورجلا أو يدين ورجلين، والبعوضة لها يدين يدان ورجلا، فهل يد البعوضة مثل يد الفيل؟ وهل يد النملة مثل يد الجمل؟ وهل يد الخنفس مثل يد الإنسان؟ إذا كان هذا التماثل مع التطابق في الاشتراك، مع الاشتراك في الظاهر قبل الإضافة، إذا كان هذا محالا بين المخلوقين أنفسهم، فما بالكم بما بين الخالق والمخلوق. الأمر أشد وضوحا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. طيب إيش اللي بعده؟ فصل في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعه. طيب نقف عند هذا، عند أقسام الناس الزائغين عن منهج الرسل إلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. إذا كان هناك أسئلة وإلا ننصرف. لا توجد أسئلة. ها؟ لا توجد أسئلة. ما في؟ طيب. في سؤال. ها؟ يلا نستودعكم الله.